طالما المسألة ايه كده. التاسع انه لا يخشى ان تنمي الحديث عنه، يعني الفضيحة، لان هي اللي عايزة المسألة دي وهو لن يتكلم، يبقى هيفضل الايه الستر موجودا، يفضل الغطا محطوط، يبقى امن برضو الايه امن الفضيحة في المجتمع، لان المرأة لن تفضح نفسها طواعية. العاشر انه كان مملوكا، والمملوك يفعل ما يأنف من فعله الحر. انت عارف المملوك احنا لسه بنقوله في الشرع بقى، المملوك لا يملك من امر نفسه شيئا، عاجز تمام العجز، شيء يقول له يمين يمين شمال شمال، ليس له ارادة مطلقا، فده كان مملوكا. فالمملوك لا يمتنع من فعل شيء بخلاف الحر. يعني في بعض الاحاديث اظن عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الزنا في الجاهلية، وان المسألة دي كانت عند الاماء، فقالت او تزني الحرة، يعني حتى في الجاهلية الزنا والكلام ده كان فاشيا في الاماء، انما الحرائر لا. ده حتى بنت انس بن مالك لما انس رضي الله عنه ذكر ان امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فابنة انس قالت واسو اتاه او تهب الحرة نفسها، مش زنا بقى، لا سيبك من الزنا ده، لا مجرد هبة، اهناك حرة تقول لرجل وهبت نفسي لك؟ وخلي بالك انس كان بيتكلم عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بتقول واسو اتاه او تهب الحرة نفسها، فقال لها انس هي خير منك وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فشوف المركوز في فطر الحرائر في المسألة دي. صح الشرع رخص للمرأة ان تعرض نفسها لا ان تهب نفسها، لان مسألة الهبة دي هذه مخصوصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، مسألة الهبة. انما العرض ممكن يجوز للمرأة الحرة ان تعرض نفسها عند من تثق انه لن يستعمل مثل هذا العرض في تهديدها او في يعني اسقاطها من مكانها الى اخره، يعني خلاص. يبقى اذا ايه انه كان مملوكا. الحادي عشر من الدواعي اللي ممكن تدعو الى هذا الفعل انها استعانت عليه بأئمة المكر. عارفين من أئمة المكر؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، يا للعار. طبعا ده حديث الأوساط الراقية، حديث الأوساط الراقية في النساء دايما كده عن الرجالة، والراجل راح والراجل جا، وفلانة بتحب فلان وفلان بيحب فلانة والكلام ده، بل هم الشغلانة غير دي. فقاعدين يتكلموا تراود فتاها عن نفسه، مين اللي يراود مين؟ من الذي يراود؟ الرجل يراود المرأة ولا المرأة تراود الرجل؟ من الطالب ومن المطلوب؟ الطالب الرجل، ولذلك الرجل شرع له ان يخطب المرأة، مش المرأة تروح للبيت وتقول له انا عايز اتجوز ابنك يا عم الحاج، لا، علشان المرأة تفضل طول عمرها كريمة وشريفة. يبقى دايما المرأة رأس مالها تكون مطلوبة، رأس مال المرأة تكون مطلوبة، ده الاصل، هذا هو الاصل في الايه الاصل في الموضوع.